مقال مؤلف كتاب الشهادات، الشهادات تنهي شهادة، تنهي شهادة، وأصلها شهد أحد شيء إذا حضر ونظر إليه بعين، هذا الأصل. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق فهم يعلمون. ولا بد من العلم. الشهادة كتيبة الشهادات اللي سواها تماما عن الشهادة الثلاثة. قال الإسلام كان ما على غيره بغيره بلقص أسفة ونحن يرون الله بالجميع الصرف من الإسلام بلقص أسفة. هذه الشهادة الثلاثة، أن يخبر الإنسان بما علمه بغيره على غيره، وقد يقول بما علمه مخبرا كتاب البيان بنقص أشهد. وقيل إن الشهادة إقرار الإنسان بما يعلمه مطلقا سواء بنقص أشهد أو بلا أو بدون. ولهذا لما قيل إن نحن من الله إن عليه بمسلم بن عظيم يقول: أقول إن الأثرة في الجنة ولا أثر. فإذا قال ذلك فقصر، إذا قال ذلك فقصر. أظن أن الصحيح مثل هذا أن يكتب الإنسان بما يعلمه سواء بلفظ أشهد أو بعلم. والشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: على تنفيذ في احسن اتباعه، فذكر مشتاق بالله وعقوق الوالدين، وكان مشتكئا فجلس فقال: الا وقوله الزور، الا وقوله الزور. وكررها حتى قال بيت الزور، وهي خطيره في التحمل وفي العدل. أن التحمل فيجب أن لا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علم أهل اليقين. حتى أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على نصفها تشهد أو لا؟ يعني في الشمس. حتى لو وجدت قرار يدل على الأمر لا تشهد، لكن اشهد بالقرائن الذي رأيته. إن أن تجد بما تستعيه هذه القرائن هذا لا يجب. الإسلام لا بد أن تكون عن جزء. ومع الأسف أن الشهادة الزور كثرة في حتى أصبح كثير يدري أن الزور ينشر له بعد بل بأقل. وأحيانا ربما يقول: كم مقدار الدعوة التي تدعي كم أقصى الدين منها؟ فإنه لا يصح كثير. فلا يصح الدين إذا ظن ألف على 20 مليون على حسب الدعوة في داره المصغر. وكل هذا والعياذ بالله تباعه وظلم وعدوان. الشهادة نوعان: تحمل وأداء. تحمل وأداء، تحمل معناها التزام الإنسان، يلتزم الإنسان بالشهادة أي ثم تحمل، والأداء أن يشهد بها عند الحال، هذا أداء. وكل منهما صعب، لأن التحمل لا بد أن يكون عن علم، وتأتي إن شاء الله مع الطرق الأخرى، والأداء لا بد أن يكون عن جسد مع العلم. الذي يرد على التحمل الجسد، والذي يرد على الأداء النسيان، الذي يرد على الأداء النسيان، وكلاهما يجب على الإنسان أن يشترط نسيانه. أما تحملها فيقول مؤلف: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وأداؤها أرضو عنه. تحمل في هذا الإثمان الحمد لله الالتزام به مو أداء الالتزام به هذا في غير حق الله فرض كفاية. فإذا طلب منك الضحك والفشل على إقرار زيد بحق له وجب عليك أن تشهد أسمع فالشهادة فرض كفاية إن قام بها من يكفي فقد وإلا وجب عليك. ولهذا قال وإن لم يوجد إلا من يكفي فعين عليك لم يدر إلا من يكفي فعين عليك. طيب استعافة شخص يتكتب على إقرار زيد ولا في المكان يجب أن تجيب يعني ما في غيره ما في من يقوم بالكفاية. طيب استعاف إلى أن تشهد ومعه شاهد واحد يجب ولا لا؟ يجب يجب. إذا قال ما أخذ شاهد نعم يأخذ ماك قال لك الشاهد مع يمين الكتاب شاهد مع يمين الكتاب ماذا يقول؟ يقول أول هذه مسألة الكتاب وأخذ عن الكتاب إذا قال لا يرى هذا ضعيف فارغ. الثاني أن اليمين الذي يكون به هذا لا يكون إلا عند الضرورة إذا وجد من نشهد فلا حاجة فيه. طيب قال دعاك لحد هذا المجيد دعاك لحد هذا المجيد قلت هذا أبوك أبوك يسأل ها أبوه يعني ما أبوه يقدح يا أبي ها نعم ما يقدح يا أبي بس ما تقول ذلك نعم أبي ونعم ولكن شك لكن لو شهد لي ما تقول إذا يتعين ولا ما يتعين يتعين. هذا في حقوق العبدين أما في حقوق الله فلا يتعين لا يتعين. ولو دعاك الشخص الإنسان بأطراعاته خالصة على الثاني فقط خمس فإنه لا يجب على الثاني إن هذا حق لله عز وجل بإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أمر دون لكن لو فرض أن امتناعك يترمن ضررا على قلبك فربما نقول يجب دفعا للضرر يجب دفعا للضرر. اما اذا لم يكن ضرر فان تحمل حق الله ليس بواجب. اي لماذا تقولون لان هذا لا يجب الصفقه عليه انما هو من باب الامر بالمعروف عن المنكر واثبته على فاعل المحرم او على العاصي قد يكون افضل من قاره وإذانه وهذا يحصل بحسب الحال. طيب يقول مالك وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. طيب الدليل قال الله تعالى ولا يأتى الشهداء إذا ما دعوا قال لا يأتى الشهداء إذا ما دعوا. هذه الآية قد يعارض المعارض كيف يقول الله قال ولا يحتسبوا هداهم اذا ما دعوا وهذا في الاداء ولا في الحدود في الاداء واضح لان الرجل المدرسه له فلا يحتسب هداه اذا ما دعوا ولكن قد يقول قائل مثل يد الاستحقاق المستفيد هنا يحمل من شهد بالفعل ومن دعي ليسر سوى شهيد من دعي الاجتماعي ولا نعلمك هذا عند الاجتماع ان الله قال ولا يأتى كاتب ان يكتب كما علمه الله كلف وايما اثبت الكاتب للفعل أيهم أكثر؟ الثالث لكن يحتاج إلى عمل، هذا ما يحتاج إلى تعب ولا عمل، خاف من ذلك المصدر يربط بها. قال وأداؤها فرض عين على من تحملها، من تدعو إليه. قال أداؤها فرض عين على من تحملها. الأداء معنى اكتس بهذا عند الخاص، فإذا تحمل الشهادة وجب عليه قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب، حسن الله عز وجل في اسم قلب الإنسان الذي لم يكتم الذي كتم، وأضاف الاسم إلى القلب لأن شهادته لا يعلمها إلا الله عز وجل، إذا جاءت منكر لا تنكر، لأن لما كان الإنكار أرد بهذا وهو يعلم أن الكاذب يحمل القلب، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال بعض العلماء أداؤها فرض كفاية، أداؤها فرض كفاية، ويظهر أثر الخلاف فيما لو أشهد عشرا وتحمل الخلاف وتخاصم مع خصمه حكم مع خصمه الكافر، فذهب إلى الدين العسل وقال إني حكمت خصمي واذهب له في الكفر، هذا رأي المؤلف يتعين من هذا الرجل يتعين، وعلى قول بأنه ضرب كفاية لا يتعين، لأن يقول له اذهب إلى تمام أعطيه غير يشتك يتمنى أصل يطلب منه، ولكن الصحيح أن ما ذهب إلى المؤلف إنه إذا دعي إليها وجد عليه عينا أجل، لأننا لو قلنا بجواز من قبل الشهادة إلى الآخرين وراح تكون مجتمعية ولما أنا أرضى في الأجل راح اثنين كانوا باقي اثنين راح اثنين كان ورقة تروح عليهم ما في غيرها جابت وعيته صرف من مثلهم، نعم يمكن أن يستفيد، فالصواب أنه إذا تحمل ودعي وجب عليه عينا أن يؤدي الشهادة، ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى ولا تكن الشهادة ومن يكنها فإنه آثم قلبه. نعم ايه الدور ايه لا من لا من لان الدعوه تنتهي من حاكم اول مره الا اذا استعثر بالجديد يسبب جديد بل صيدا وعلى كل هذا هنا لو سلوه الكون لو أن بين الكون معرفة وقال بين ليلة الخارج نفهد أنها موسى بيت جاء عليها وبين الداخل قال نفهد الهول ولا نقضاء ولا نقضاء ربما نقول الرقية بين الخارج أنها ذكر الصدق قال موسى أو مثل قارب الحين ذات نفسك أنها موجود في أول شيء والقارب قلت لي موجود في المسلمان أكثر من الشهر فعرف من المسلمان أسلام على السعار المسلم لوجه ثم قلها إذا طاه هنا بين التسجيل يجب قبولها ويطاه بين الكتاب لأن الظاهر إذا كان حجة في سرعية يجب قبولها هو مقدر عنها نعم هذا ما في دليل ما عندنا حجة هنا قالوا أن الحجة الحية لدينا نحن فيها كل قليل دورة في هذا المنفع منفع ما نحن نحن نحن ثبت هو على العقل وعلى كلمة الإسلام وهذا لأن الإنسان الذي ما يفعل إلى الآن من طالبة الإسلام الآن هو ظاهر جائز أسابيه ثابت لما جاء ذات بينا كبنا بينا العين فأنا عندي هو ما يمين ها يبقي لفحص وما كان في ظلم ظلم يبقي إذا لم يكن ظلم إذا لم يكن المدى إلينا ثبت بينا البينة على المسلم فإن لم يكن له بينة فليمين على من أمر من أمر ما دام من بينة الصفات المقبولة لأنه يجب أن يكفر بكل الحديث فلا أعرف شجر خاص لا ليس في السر أنه تكون في السماء لا هذا لا بد من المصنرعات يرجع إلى الأرض نعم نعم قريب نعم لأن في هذه الحال يقولون إنه له أن يهبه إطلاقا ما أرى أنه لو غم حتى لو اضطراب صاحب الحاكم كثيرة جاهز ما أرى أما نعم لو أنه يسمى هذا الشيء إطلاقا ثم لم نعود أن يضع نعم نعم القارب يسلم الله على أن هناك ما تفتح مع أن الآية مهما من باب الشهادة لأن الله إلا قول تشك بشهادته لأن قول فينا جعلوا فقدوا هذا فينا وسبق لنا أن الشهادة لها تحمل وأداء التحمل الالتزام بها

أنت ما تذكر لما كنت أقرضتك كذا وكذا في يوم كذا وكذا في المكان الفلاني؟ قال بلى أذكر، ولكن اصبر علي، هذه بيني وبينك اصبر علي. قال له ليش إنه لا صار عندنا أحد تنكر؟ قال خاف الطالب لي ثم يسجني القاضي. صح ممكن هذا ولا لا؟ يمكن. الرجل ما عنده نيه يباكلهن، لكن يخشى يقر امام الناس ويطالب ثم يسجن. قالوا هجل هذه تكفي ما دام اقررت في واحد يشهد من وراء الجدار، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب هل هذه الحيله جائزه ولا غير جائزه؟ جائزه جائزه، لان المقصود بها التوصل الى الحق. نعم نعم، المهم انه يجوز هذا. فلهذا نقول اذا شهد بما يعلمه سواء علم المشهود عليه ام لم يعلم. طيب قال او باستفاضه، او باستفاضه، استفاضه الاستفاضه من فاض الماء، من فاض الماء اذا ظهر وبان وانتشر في الارض. فمعنى الاستفاضه ان يستفيض الخبر وينتشر، ولكن يقول المؤلف فيما يتعذر علمه بدونها. الاستفاضه خاصه في الاشياء التي يتعذر العلم فيها بها بدون الاستفاضه في الغالب، يعني في الغالب. اما ما يمكن العلم به مباشره فلا يجوز تحمل الشهاده فيه بالاستفاضه. اذن الاستفاضه فيما يتعذر علمه بدونها بدون الاستفاضه غالبا، مثل كنسب. أنا ما الآن أشهد بأن فلان ابن فلان، كذا فلان ابن فلان، بأي طريق؟ هل كنت حضرت والده عند غشيان أمه وأنها حملت به من هذا الوطي وأنها ولدت به على فراشه؟ وش الجواب؟ أبدا ما شهد. لكن استفاض عند الناس ان هذا فلان ابن فلان فاشهد ان هذا فلان ابن فلان، كذا ولا لا؟ طيب قال العلماء ولا بد في الاستفاضه ان تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم، يعني بان يشهد بها اربعه فاكثر. فلو اخبره شخص شاهد بالاستفاضه فإنه لا يشهد بها، بل يكون فرعا عن شهادة هذا الشاهد. مثال ذلك، جاءني رجل وتكلم معي بالكلام ثم انصرف، وإلى جنبي رجل آخر، قلت من هذا؟ قال هذا فلان ابن فلان. الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد بأي شيء؟ بالاستفاضة. هل لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان ابن فلان؟ لا. على كلام المؤلف لا، ما أشهد، لكني أشهد على شهادة الرجل، أشهد على شهادة الرجل. ولكن اختار شيخ الإسلام رحمه الله وجده المجد بن عبد السلام بأنه يجوز أن يشهد بما طريق الاستفاضة بخبر الواحد الثقة، فيقول هذا فلان ابن فلان. وقد سبق لنا هذه في التعريف، في التعريف من شيخ الإسلام يرى أنه يجوز التعريف من واحد إذا كان عدلا. طيب وموت، وموت كيف موت؟ مرت جنازة، مرت بجنازة، قلت من هذا؟ قالوا هذا فلان ابن فلان. لين أشهد

لا لا ما يبين، ما هو أنا قلت لكم شياطين، وكلمة شياطين ما تعني أنها عادية. ها؟ أي نعم شغل الأخطلال يمكن عنده عند هذا. أي لا أنا سمعت أنه